فلما أسلم فلما سلم قراءتان وتله للجبين تله صنع أوقع تل يتل صب تل يتل سقط وأصل كلمة تل ألقاه على التل والتل الرمل المجتمع أصل الكلمة ألقاه على التل استخدمت الكلمة بعد ذلك توسعا في كل إلقاء وفي كل صرف تله للجبين أوقعه وأسقطه وصرعه للجبين والجبين الجانب من الجبهة والوجه له جبينان الجبين الأيمن والجبين الأيسر وبينهما الجبهة الجبهة في الوسط وجبين على اليمين وجبين على الشمال تله للجبين ألقاه على الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فعلت ما أمرت به وحممت بالتنفيذ ونسخ الأمر إن كذلك نجد المحسنين ننجيهم من الشدائد كما نجيناك من الشدائد ورددنا إليك ابنك كذلك ننجي كل محسن وكذلك نجزي كل محسن بالنجاة من الشدائد دنيا وأخرى إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين الامتحان الصعب البين صعوبته الظاهر اعتبار إن هذا لهو البلاء المبين أو إن هذا لهو الفضل والنعمة العظيم والبلاء يطلق على النعمة ويطلق على المحنة أيضا والفتنة أبلاه إبلاء أنعم عليه ويقال بلاء أيضا بلاح يبلوه اختبره وامتحنه وأصل كلمة البلاء الامتحان بالخير أو بالشر بالنعمة أو بالمحنة ولذا يقول الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة إذن هناك بلاء بالخير أيضا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم العظيم يطلق في اللغة على الكبير وعلى الشريف هنا أجمع المفسرون على أن كلمة عظيم تعني عظيم القدر شريف القدر لأنه فداء لنبي من الأنبياء أيضا لأنه نزل من الجنة وقيل أن هذا الفداء هو الكفش الذي قدمه هابيل قربانا لله فتقبل منه ومن أجل ذلك قتله قابيل رفع الكبش وظل يرعى في الجنة إلى أن نزل فداء لهذا الذبيح وفديناه بذبح عظيم وحين حدث هذا قال الشيطان في نفسه لئن لم أفتن آل إبراهيم في هذا المقام إذن فلا أفتنهم أبدا فتمثل في صورة رجل وذهب إلى أم الغلام وقال أتدرين أين يذهب إبراهيم بابنك قالت لا قال يذهب به ليذبحه قالت هو أرأف به من أن يفعل ذلك قال يزعم أن الله أمره بذلك قالت إن كان الله أمره بذلك فيحسن أن يطيع ربه فانصرف عنها يائسا وذهب إلى الغلام وقال أتدري أين يذهب بك أبوك قال لا قال يذهب بك ليذبحك قال ولم ذلك قال يزعم أن الله أمره قال إن كان الله أمره بذلك فسمعا وطاعة لأمر الله فيأتي منه وتعرض لإبراهيم كما قيل عند الجمرات أو العقبات وقال يا إبراهيم لعل الشيطان جاءك في المنام وأمرك أن تذبح ابنك فتوهمت أن ذاك أمر من الله فعرفه إبراهيم فرجم وقال إليك عني أيها اللعين واستجاب إبراهيم لأمر ربه وأخذ الغلام وذهب به إلى المنحر أو إلى مكة في بعض الأخوات وإذا بالغلام يقول له يا أبتي اشد رباطي حتى لا أجزع ولا أضطرب واكفف ثيابك حتى لا ينطبح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي حتى يكون أهون عليه وكبا على وجهي حتى لا تنظر الى عيني فتاخذك الشفقه بي، وحتى لا انظر الى الشفقه فاجزع. واقرئ امي مني السلام. واما ابراهيم بالذبح واصبع الغلام وجاء بالسكين وامر السكين على حلق الغلام فلم يخطا، تحول عنق الغلام الى نحاس، وقيل بل غشي وغطي بالنحاس، وقيل بل انقلبت السكين في يد ابراهيم ولم تقطع، وقيل كلما قطع قطعا التئم، وقيل بل هم للذبح فنودي من العلي الاعلى يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، وقيل ان السماوات والارض ومن فيهن هل كل ضد يا رب ابراهيم ليس احد في الارض يعبدك غيره. يا رب هذا النداء الذي تم حين القي في النار تم مره اخرى عندما هم بذبح ابنه، يا رب ارحم هذا الشيخ الكبير وارض بهذا الطفل الصغير. والله تبارك وتعالى ارأف بعباده من الام بولدها، فده ربنا بذبح عظيم. وقال كذلك نجد المحسنين وهو الذي وصف الذبح وقال فديناه بذبح عظيم ولا يعلم قدر العظم الا الله تبارك وتعالى. وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم، تركنا عليه في الاخرين في الامم اللاحقه تركنا عليه الثناء الجميل، فما من امه الا وتثني على ابراهيم احسن الثناء، وما من امه الا وتدعي الانتساب اليه اليهود والنصارى وجميع الامم والملل والنحل، حتى ان الله كذبهم وقال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ترك عليه الثناء الجميل في كل الامم، وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم، اي سلام منا عليه او الامم تسلم عليه، او سلامه له من الافات الدنيويه والدينيه. سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين، كذلك الجزاء نجزي ايضا المحسنين. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، بشره الله تبارك وتعالى باسحاق نبيا من الصالحين. وحين يقول نبيا من الصالحين ويدخل الصلاح بعد النبوة تشريفا لقدر إسحاق وإيماء إلى أن النبوة غايتها الصلاح الكمال والتكميل في الفعل مطلقا، بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، باركنا على إبراهيم وعلى إسحاق دنيا ودين، باركنا بكثرة الولد، باركنا بكثرة العمل الصالح، باركنا كان مباركا أينما كان. البركة ثبوت الخير ونماؤه، البركة ثبوت الخير ونماؤه، من قوله البركة البعير إذا ثبت ولم يتحرك، ومنه البركة لثبات مائها. باركنا عليه أي ثبت له الخير ودام من الله تبارك وتعالى، باركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق، أو من ذرية الذبيح إن كان الذبيح إسماعيل ومن ذرية إسحاق، وباركنا عليه على إبراهيم، باركنا عليه على إسماعيل إن كان الذبيح إسماعيل، فهناك خلاف. من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، تبين الآية عمران. الأمر الأول أن البنوة للنبوة لا تبدي ولا تنفع، والله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. من ذريتهما رغم أن الله بارك عليهما لكن من الذرية محسن وظالم، إذن فلن تنفع الأبناء الذين ظلموا أنفسهم بنوتهم، لم تنفعهم بنوتهم للأنبياء، فالبنوة للنبوة لا تبدي ولا تنفع. الأمر الثاني ان الابناء اذا ضلوا او عقوا او كفروا او ظلموا انفسهم لا يقدح ذلك في مقام الاباء. ابراهيم واسحاق بارك الله عليهما ورفع مقامهما ومع ذلك من ذريتهما ظلمة، ومع هذا لم تنفع الظلمة بنواتهم للانبياء ولم يقتح في مقام الانبياء ظلم الابناء. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ايها الاخ المسلم، ان الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين احد من خلقه نسب، ولا ينفع العبد الا العمل الصالح. والانسان بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صالح به، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فعلى العبد ان ياخذ من نفسه لنفسه، من شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن غناه لفقره، ومن فراغه لشغله. فقل ايها الاخ من نفسك لنفسك. فيا ايها الاخ المسلم، اختلف العلماء في شأن الذبيح، فمنهم من قال ان الذبيح اسحاق، ومنهم من قال ان الذبيح اسماعيل، وكل ساق الادله على رايه. فالقائلون بان الذبيح هو اسحاق عليه السلام قالوا ان ابراهيم حين خرج من النار سالما لم يكن معه حين هاجر الا ساره فقط، دعا وقال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. اذن هو اسحاق. ويقول الله تبارك وتعالى ايضا وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، وذاك بعد ذكر بشرناه بغلام حليم. اذا فالغلام الحليم هو اسحاق وليس اسماعيل. وقالوا ان الذبح او محاولة الذبح حدثت في الشام، حيث هاجر ابراهيم الى الشام هو وسام ولوط ابن اخيه، وحين وجدوا بان الذبح حدث بمكة والمنحر وشهرة المنحر وما الى ذلك، قالوا انه اخذ اسحاق وذهب به الى مكة بعد الرؤيا في غدوة طوى الله له الارض، وبعد الانتهاء من الفداء عاد به في روحة الى الشام. فالذهاب والعودة حدث في يوم واحد الى مكة. واسماعيل لم يولد بعد حين هذا. القائلون بان الذبيح اسماعيل قالوا ان الله تبارك وتعالى وصف اسماعيل بالصفتين الصبر والصدق، فقال واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين. اذا حين وصف بالصبر ذاك صبره على الامر بالذبح، ووصفه بالصدق فقال انه كان صادق الوعد. واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، صادق الوعد لانه صدق الوعد مع ابيه حيث قال افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فالوصف بالصدق والوصف بالصبر لاسماعيل يؤكد انه الذبيح. الامر الثاني ان الله تبارك وتعالى حين بشر ابراهيم باسحاق قال وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. اذا سوف يبلغ مبلغ الرجال وسوف يمنح ويوحى بالنبوه، فكيف يامره بذبحه وهو غلام وقد بشره انه سوف يكون نبيا؟ لا يستقيم الامر. مبشر بنبوه اسحاق، اذا سوف يبلغ مبلغ الرجال فكيف يصدق الرؤيه بالذبح وابنه غلام 13 سنة؟ لا يمكن. ايضا قال ان الله تبارك وتعالى حين بشره باسحاق لم يبشره باسحاق فقط بل قال فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب الا لابد ان يكبر اسحاق ويتزوج وينجب وياتي بيعقوب فاذا كانت البشرى كذلك فكيف يؤمر بذبحه وهو غلام اذا فلابد ان يكون الذبيح اسماعيل كما ان الذبح او محاوله الذبح والامر به تم بمكه وروي عن ابن عباس انه قال والذي نفسي بيده لقد جاء الاسلام وراس الكبش معلق بالكعبه في الميزان علق ابراهيم راس الكبش بعدما نحر في ميزان الكعبه وظل موجودا بعدما يبث حتى جاء الاسلام ومحاوله الذبح تمت في منى اذا فلا بد ان يكون الذبيح هو اسماعيل وروي في ذلك اخبار بان النبي صلى الله عليه وسلم مدح ومدحه احد الاصحاب بقوله يا ابن الذبيحين اسماعيل وابوه عبد الله حيث نذر جده ان يذبح ابنا من ابنائه اذا بلغ العدد 10 واما بالذبح ثم امر بالفداء عن طريق اخوانه ففداه بمئه من الابل فحين يقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين اذا فلا بد ان يكون الذبيح اسماعيل اختلفوا وساقوا من الادله الكثير وهؤلاء يردوا على هؤلاء وهكذا والله تبارك وتعالى اعلم بمن هو الذبيح سواء كان الذبيح اسماعيل او كان الذبيح اسحاق اسماعيل من عباد الله المخلصين واسحاق من عباد الله المخلصين وهما ولدا ابراهيم والمفروض في المسلم ان يستسلم لامر الله ويفوض العلم الى الله فالامر لا يعني في كثير او في قليل المسلم ان كان الذبيح اسماعيل او ان كان الذبيح اسحاق لان الله تبارك وتعالى ان يستقي من خلقه من يشاء لما يشاء فنفوض العلم الى الله تبارك وتعالى الذبيح اسماعيل او الذبيح اسحاق الله تبارك وتعالى اعلم وقد اختلف العلماء في هذا الشأن ولكل حجته ودليله ولكن ربنا تبارك وتعالى حين يقص علينا القصص يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إذا فالعبرة في القصص وليس في أصحاب القصص العبرة في القصة وليس في أصحاب القصة ما هي العبرة في هذه القصة أي كان ذبيح ربنا تبارك وتعالى يأمر الأرض بذبح الإبل أمر غريب أمر غريب لو أحمست العقل في هذا الشأن يتوقف العقل ربنا تبارك وتعالى يأمر بصلة الأرحام ولا يأمر بالفحشاء والمنكر وينهى عن القتل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فكيف يأمر ربنا تبارك وتعالى خليله وحبيبه بذبح ابنه أقرب الناس إليه؟ قال بعض الناس من أهل الإشارة أن إبراهيم ادعى محبة الله وأن قلبه ليس فيه إلا الله فأراد الله تبارك وتعالى أن يختبر هذا الحب أصحيح هو؟ فأمره بذبح الابن فلذة الكبد وحيدة إذا كان ذبيح إسماعيل لأن إسماعيل أكبر من إسحاق ب13 سنة فإذا كان ذبيح إسماعيل فهو وحيده فأمر بذبحه فاستجاب إبراهيم إذا فليس في القلب إلا الله وحب الله أكبر من حبه لابنه فحين هم بالذبح قال له الله تبارك وتعالى يا إبراهيم رددت إلينا قلبك فرددنا إليك ابنك فتخلأ قليلا لأنه أثبت أنه ليس في قلبه إلا الله أيضا من الأمور الهامة التي يجب أن نعرفها الطاعات والمعاصي لا تتعلق بذوات الأعيان وإنما الطاعة ما يتعلق به الأمر بالفعل والمعصيه ما يتعلق به النفس من الفعل. بمعنى ان الله تبارك وتعالى امر ونهى، امر ونهى ليميز الطائع من العاصي. والعبادات الاصل فيها هي اوامر ليتبين من يطع ومن يعصي، من يطع ومن يعصي. ولنا عبرة في هذا الطفل يجب ان نتنبه لها وناخذها مأخذ الاعتبار. اعمال العقل في اوامر الله ممنوع، ممنوع. وكل ما جاء في القرآن افلا يتذكرون افلا تعقلون افلا ينظرون الى اخر كل الايات التي جاءت تحض على اعمال العقل ليست لنا، للكفار الذين كذبوا لمحمد عليه الصلاه والسلام وكذبوا بالله. امروا ان يعملوا عقولهم في الكون وفي الخلق، من المدبر ومن المصرف ومن الخالق وما الى ذلك. اما المسلم ان اعمل عقله فانما يعمل عقله ليشهد ايمانا، يزداد ايمانا مع ايمانه ويثبت قلبه. واعمال العقل اصلا في شده اليقين والتثبت بوجود الله تبارك وتعالى. اما اعمال العقل في العبادات والاوامر والنواهي فممنوع منعا قطعيا، لان اعمال العقل في اوامر الله يضل. والدليل على ذلك لو ان ابراهيم اعمل عقله لحظه ما نفذ الامر، ما نفذ الامر. نبي من انبياء الله، بل هو اول انبياء، يغمر في المنام، منام يرى في المنام انه يذبح ابنه. لو اعمل عقله لقال لا يمكن، كيف يبشرني ربي بغلام حليم ثم يامرني بذبحه؟ وماذا كان الغلام حتى يذبح؟ وماذا فعل حتى يقتل؟ وكيف اقتل سلب كبدي بيدي؟ ولو فعلت ذلك لصارت سنه ولتبعني الناس في ذلك. لا يمكن ان يامر ربنا بذلك عقلا، عقلا لا يمكن. ان الله لا يامر بالفحشاء، ان الله لا يامر بالفحشاء ولا يامر بالمنكر. فلما لم يعمل ابراهيم عقله؟ لان الامر من الله، واذا كان الامر من الله فليس هناك اعمال بالعقل. وصدق علي بن ابي طالب حيث قال منبها لنا: لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف اولى من مسح الظاهر. ومن باب المسح على الخف، باطن الخف اعلى القدم. لو كان بالعقل مسح الباطن، لان الباطن يتلوث من الارض، فكيف تمسح الظاهر ولا تمسح الباطن؟ اذا فالاوامر والنواهي لا تؤخذ بالعقل ابدا، والا ضل العبد. المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربعة. لما ذلك؟ مهما اعملت عقلك تذهب بالقراءة في صلوات الليل وتسر بالقراءة في صلوات النهار. لما ذلك؟ حجر يهدم وحجر يخبل، حجر يهدم في الحج وحجر يخبل، هذا حجر وهذا حجر، لما تخبل هذا وترجم هذا؟ امر ربنا بذلك. لما تطوف سبعه ولما لا تزيد؟ هكذا السنه. ما هو السعي ولما تسعى وتهول بين فخرتين؟ امر ربنا بذلك. وهكذا الاوامر والنواهي طالما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح اعمال العقل فيها ابدا ابدا. بدليل هذه القصه اني ارى في المنام اني اذبحه، هل يستقيم هذا مع العقل؟ أن يأمر ربنا بقتل غلام بريء لم يبني شيئا وبيد الأرض؟ إهدار لكل معاني العواطف والحنان والرؤوف، إهدار لكل معاني العدل والرحمة والرأفة، لا يمكن. من هنا أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لإبراهيم وأن يبين لنا أن أوامر الله لا تخضع للبدن أو المناقشة أو الفكر أو العقل، بل هي أوامر ونواهي تطاع وتحترم ليميز الطائع وليميز الطائع من العاصي دون اعمال العقل. وعليه فاعمال العقل فقط في الوجود. للكافر يعمل عقله حتى يؤمن بان الوجود له موجب وان البدايه لها نهايه، وكما بدا سوف ينهى كما بدانا اول خلق نعيده. يعمل عقله في هذا الرسول نسبه وصدقه وقوله بما يأمر عما ينهى وهكذا. فإن وصل بالعقل للإيمان انتهى دور العقل، انتهى دور العقل. أما المسلم فإن أعمل عقله فليعمل عقله في آلاء الله، في نعماء الله، في الوجود، في التصريف، في التكبير، فيزداد إيمانا ويثبت قلبه على اليقين. أما أعمال العقل في الأوامر والنواهي فممنوع منها قطعيا، وأي كلام يخالف ذلك محروق ومفتقر إلى الحجة وإلى الدليل، وها هو الدليل أمام أعينكم يتلى عليكم، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يعمل عقله، حتى الغلام لم يعمل عقله، حتى الغلام لم يناقش أبي أتذبحني بأي ذنب وبأي جريرة، بل قال افعل ما تؤمر، هكذا افعل ما تؤمر. هذا هو الهدف، هذه هي العبرة من القصة بغض النظر عن اسم الذبيح، افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. من هنا يقول الله تبارك وتعالى فلما اسلم وقرئ فلما سلم وقرئ فلما استسلم الى الاسلام، ان تسلم وجهك لله، ان تستسلم لامر الله. لما اسلم وسلمت الجواب محذوف، فلما لها جواب، فلما اسلم اين الجواب؟ لم يذكر. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم، فقدر العلماء جوابا لذلك قالوا فلما اسلم ناديناه، او فلما اسلم فديناه. وقال احدهم الجواب فلما اسلم كان من امرهما ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى لنا في سورة الصافات ما من به على حبيبه وخليله أبي الأنبياء إبراهيم، وكيف بشره بإسحاق نبيا من الصالحين، بينت لنا الآيات أن النسب إلى النبوة لا ينفع، وأن ضلال الأبناء لا يضر الآباء، حيث قال الله تبارك وتعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فمن ذرية الأنبياء من ظلم نفسه ولا يقدح ذلك في مقام الأنبياء، أيضا من ذرية الأنبياء من ظلم نفسه ولم ينفعه نسبه إلى الأنبياء. فالله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. تبدأ الآيات في سورة الصفات تحكي لنا طرفا عن هؤلاء وعن هؤلاء، المحسنين من ذريتهما والظالمين كذلك. يقول الله تبارك وتعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. موسى وهارون من ذرية إسحاق، وموسى بعث إلى بني إسرائيل، وقصة موسى نالت حظا وفيرا في القرآن، فقد قص الله تبارك وتعالى علينا قصة موسى في أكثر من موضع. ويأتي هنا الخبر مختصرا مننا على موسى وهارون بالنبوة، بالكرامة، بالفضل العظيم، اصطفاهما الله تبارك وتعالى، وذكر قصة هذا الاصطفاء وكيف تم، وموسى لا يزال رضيعا، كيف حمل في التابوت، وكيف هدهده البحر، وكيف لم يبتلع، وكيف وقع في أيدي أعدائه، فسخرهم الله تبارك وتعالى لخدمته وإرضاعه. كيف وكيف وكيف قال الله تبارك وتعالى له واصطنعتك لنفسي، وكيف قال له ولتصنع على عيني. فضل الله يؤتيه من يشاء. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، لم يلحقهما الرق لفرعون. ايضا نجاهما الله تبارك وتعالى من الغرق، فقد اغرق فرعون وقومه، ونجى موسى وهارون وقومه. وقص علينا القرآن كيف كانت النجاة معجزة، وكيف انفلق البحر فكان كل فرق قد طود العظيم، وكيف ان الله تبارك وتعالى سخر لهم 12 طريقا، وبين كل طريق وطريق ارتفع الماء وكان به طاقات حتى ينظر كل فريق الى الفريق المجاور فيأتمس به. كيف وكيف بضربة عصا من موسى. نجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، اي نصرناهم وقومهم كانوا هم الغالبين بالحجة والبرهان. وقد الزم موسى فرعون الحجة والقى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي السحرة ساجدين. غلب موسى بالحجة، ايضا انتصر حيث نجاه الله تبارك وتعالى وقومه. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين التوراة. نزلت على موسى مكتوبة كاملة من السماء في ألواح. معجزة من ضمن المعجزات العديدة التي منحها الله تبارك وتعالى لموسى. المستبين الواضح البين النيز، استبان الشيء صار بينا، وتبين الشيء بنفسه وتبينه هو. فكذلك اعطيناهما الكتاب المستبين الذي كان بينا واضحا لكل ذي عقل وبصر. وهديناهما الصراط المستقيم، الطريق المعتدل الذي لا عوج فيه، الذي يؤدي الى رضا الله تبارك وتعالى. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين السلام. نعم، سلمهما الله تبارك وتعالى من الآفات، وسلمهما من الذنب، بل وترك عليهما سلاما منه إلى أن تقوم الساعة. أيضا ترك عليهما الثناء الجميل في الأمم اللاحقة، وما من أمة إلا وتثني على موسى وعلى هارون خيرا، وما من أمة إلا والمؤمنون فيها يؤمنون بموسى وهارون. تركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إن كذلك نجزي المحسنين. تعليل وبيان وبشرى أن الله تبارك وتعالى إذا اختص عبدا وجزاه بهذا الجزاء الحسن، فهذا الاختصاص ليس خاصا بفرد بعينه، بل خاص بالصفة. فكلما أحسن العبد نال جزاء المحسنين من الأنبياء والصالحين. إن كذلك نجزي المحسنين، أي أن كل محسن في أي زمان وفي أي مكان لابد أن ينجيه الله تبارك وتعالى في الدنيا وكذا في الآخرة. إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين، بيان لإحسانهما أنهما كان من العباد المؤمنين. وينتقل الكلام عن أمة أخرى أيضا من بني إسرائيل، وكأن الكلام عن الذرية التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها، ذرية إبراهيم وذرية إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ها هما المحسنون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. فكانوا من المحسنين هم وكذلك قومهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ذاك مثال. يأتي مثال آخر، وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس من صدق هارون من أحفاده، هارون أخي موسى. إلياس من صدقه، من صدق هارون أخي موسى. إليس اختلف المفسرون في شأنه، قال بعضهم هو إدريس، وقال بعضهم بل هو إياس ابن ياسين، والقول الأرجح أن إلياس غير إدريس، إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل، أما إدريس ففوق ذلك في الزمان، وإن إلياس لمن المرسلين أرسل لبني إسرائيل بعدما انقضى زمن موسى وزمن هارون ومرت الأيام وتباحث الناس عن الذكر وتباحثوا عن عهد النبوة ومعجزاتها وبركاتها، بدأ الشيطان عمله وأوحى إلى شياطين الإنس وانحرفوا عن الملة تدريجيا، والانحراف لا يكون فجائيا، بل أي انحراف عن الملة في أي قوم وفي أي زمان يكون بالتدرج، يترك الناس السنن ويؤملوها ثم بعد ذلك يجتمعوا على الفرائض فيؤملوها ثم بعد ذلك يجتمعوا على المعاصي فيرتكبوها وهكذا، والله تبارك وتعالى لا يهدي القوم المفسدين، لا يهدي القوم الفاسقين ولا يصلح عمل المفسدين. فتباعدوا فأبعدهم الله، وإذا بهم يعبدون الأصنام بعد عهد النبوة، يعبدون الأصنام واتخذوا لهم صنما من ذهب طوله 20 ذراعا وله 4 أوجه، واتخذوا له سدنة 400 من السدنة يخدمون الصنم، واعتبروهم أنبياء لهذا الإله. يحكي لنا ربنا تبارك وتعالى عنهم: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون الله وتخافون غضبه وتخشون عذابه، ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعلا قيل أنه اسم للصنم، وقيل بل هو اسم الملك فقد عبدوا، وقيل بل هو اسم لامرأة عبدوها، وقيل بل كلمة بعل تعني بلغة اليمن الرب، ومنه سمي الزوج بعلا لأنه رب المرأة صاحبها، سمي الزوج بعلا، فكلمة بعل تعني ربا بلغة اليمن. أتدعون بعلا أي أتدعون هذا الصنم تسمونه ربا وتختلقونه اختلاقا. وهؤلاء الناس كانوا في بلدة في الشام تسمى بك، ولذا سميت البلدة بعد ذلك بعل بك لأن فيها الصنم المسمى بعلا، فأصبحت البلد منسوبة إلى الصنم وسميت بعل بك. أتدعون بعلا وتذرون، تتركون وتطرحون وراءكم، وتذرون أحسن الخالقين. أحسن الخالقين أي أحسن من قيل له خالق، أحسن الخالقين أي أحسن من قيل له أنه الخالق، ذاك معنى. والمعنى الآخر أحسن الخالقين، هل هناك خالق غير الله؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فلما يقول هنا أحسن الخالقين، إذا فالمعنى إما أن يقول أحسن من دعي خالقا أو أحسن الصالحين، فإن الإنسان يصنع ولا يخلق. وتقولون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، بالرفع قراءة بالرفع أي هو الله، الله ربكم ورب آبائكم الأولين الذي هو أحسن الخالقين. أو تقرأ كما قرأها شيخنا: الله ربكم ورب آبائكم الأولين على البدل، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وحين يقول ربكم ورب آبائكم الأولين كأنه يشير إلى ايه ده من احسن بركة وفعل. كان من الممكن ان يقول ربكم ورب السماوات والارض، ربكم ورب العالمين، حين يقول ربكم ورب ابائكم الاولين يلفت النظر الى ان هذا الذي تدعونه فعلا صنع ووجد حيث لم يكن موجودا، صنعته ايديكم، اذا لم يكن موجودا وكنتم انتم موجودون وكان الاباء كذلك موجودين، فالله تبارك وتعالى ربكم ورب ابائكم الاولين القديم الذي كان ولم يكن شيء، اذا فهو الخالق المستحق للعباد. الله ربكم ورب ابائكم الاولين، رغم هذه الحجه الواضحه البينه النيره، ربك ورب ابائك قديم من الازل ليس له بدايه، وجدت وكان الله موجودا ولم تكن انت موجودا، اما هذا الصنم فقد ولد من العدم وانت صنعته بيدك، انت صنعته بيدك، فكيف تعبد ما تصنعه؟